بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الحادي عشر، وفيه تفسير سورة الذاريات من الآية 31 إلى الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في قصة قوم لوط وإرسال الله سبحانه وتعالى إليهم ملائكة لاستئصالهم وإهلاكهم. قد ذكر الله سبحانه أنهم مروا بإبراهيم عليه السلام على صورة أضياف، وأن إبراهيم عليه السلام بش بهم كعادته كرم الضيافة، وقدم لهم الطعام والقراء، لكنهم ملائكة لا يأكلون الطعام، فأوجس منهم خيفة فطمأنوه وقالوا لا تخف، قالوا لا تخف، فأمنوه من جانبهم. فهذا فيه أن من رأى على أحد خوفا منه أنه يطمئنه ولا يتركه خائفا، ولا يجوز ترويع المسلم، طمأنوه. وزادوا على تأمينه بشروه بغلام وكان لا يولد له وقد بلغ سنا متقدمة وهو لا يولد له، وامرأته أيضا كبيرة السن عجوز، وأيضا هي عقيم من الأصل ولا تصلح للاستيلاد، ولكن قدرة الله جل وعلا لا يستعصي عليها شيء. وبشروه بغلام حليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، ومن وراء إسحاق يعقوب، وكانوا من قبل بشروه بإسماعيل بغلام حليم. وتعجبت امرأته من حصول الغلام من زوجين لا يتصور منهما الإنجاب، من ناحية الكبر ومن ناحية العقم، وقالت عجوز عقيم. فالملائكة قالوا كذلك قال ربك. الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنه هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. ما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ثم إن إبراهيم عليه السلام توجه إليهم لما اطمأن وجاءته البشرى، توجه إليهم يسألهم أين وجهتهم، وعلم أنهم رسل، قال فما خطبكم، ما هو شأنكم أيها المرسلون. علم أنهم رسل وأنهم يحملون رسالة من الله جل وعلا، فأين يتوجهون؟ فأخبروا أنهم أرسلهم الله إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط. وفي الآية الأخرى قال إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكانوا أمة يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وهي أنهم يأتون الذكران والعياذ بالله ويدعون النساء، وهذه جريمة شنيعة، ولهذا سموهم مجرمين، جريمة شنيعة وحادثة فظيعة معاكسة للفطرة التي فطر الله الخليقة عليها. فإن الذكران إنما يأتون الإناث ولا يأتون الذكران، هذه الفطرة، أما هؤلاء فعاكسوا الفطرة، يأتون الذكران من العالم، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولهذا وصفوهم بأنهم مجرمون، إنهم قلنا أي أرسلنا الله جل وعلا إلى قوم مجرمين لأي شيء، لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين مسومة يعني معلمة، معلمة قيل على كل حجر اسم صاحبه، مسومة عند ربك أي من عند الله سبحانه وتعالى، لم تأتي من قبل مخلوق، وإنما جاءت من قبل الله عقوبة لهم وغضبا عليهم، وليست من عند الملائكة، وإنما هي من عند الله الذي لا يرد أمره سبحانه وتعالى ولا يعقب على قضائه، من عند الله. إذا صار من عند الله لا أحد يتدخل. ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام لحلمه وعطفه صار يجادلهم في قوم لوط ويقول إن فيهم لوطا، يعني كيف تهلكونهم وفيهم لوط وأهل بيته، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وذلك أن امرأته كانت كافرة، كانت على دين قومها، وكانت تساعدهم على فعل اللواط والعياذ بالله. فلذلك لما رأت هؤلاء الأضياف حسان الوجوه شباب، ذهبت وأخبرت قومها فجاءوا، كما في الآيات الأخرى لما علموا أن إبراهيم عليه السلام عنده هؤلاء الفتية الشباب الحسان، جاءوا يراودونه، لقد راودوه عن ضيفه، يريدون فعل الفاحشة بهم، هذا من تمام الابتلاء والامتحان، يريدون فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف. وجاء أهل المدينة يستبشرون، هذا من الإغراء والعياذ بالله، ومن أهل الاستدراج. قال إن هؤلاء ضيفي أدافع عنهم، إنهم في ضيافتي، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحهم. من عادة أهل الكرم والشهامة أنهم يحمون من نزل بهم ويدافعون عنهم، واتقوا الله ولا تخزون. فعند ذلك جبريل عليه السلام ضربهم بطرف جناحه فطمس الله أعينهم، فلقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، ضربهم بطرف جناحه فخطفت أبصارهم والعياذ بالله. هذا أول عذاب الله ثم أمنوا لوطا عليه السلام فقالوا له أسري بأهلك بقطع من الليل، يعني يعزلهم عن هذه الأمة الخبيثة لئلا يصيبهم ما أصاب. أسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني كن في آخرهم لئلا يتخلف منهم أحد. وهكذا عادة القائد أنه يكون في آخر القافلة يتفقد، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغزوات يكون في آخر الركب يتفقد. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، لأنه لو التفت لأصابه ما أصابه. وامضوا حيث تؤمرون. فنفذ لوط عليه السلام ما أمر به، خرج بأهله ومعه امرأته. فلما سمعت الوجبة والضربة والعياذ بالله التفتت فأصابها ما أصابها. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. فنفذ نبي الله لوط عليه السلام ما أمر به وخرج بأهله قطعا من الليل ومضى بهم. ثم إن الله أنزل بهم عقوبته لما خرج نبي الله ومن معه من المؤمنين، أوقع الله العقوبة بهم. وهذا كما في قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فإذا نزلت العقوبة فإن الله ينجي المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينجيهم الله عز وجل من الرسل وأتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولوط عليه السلام كان ينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنجاه الله وقومه وأهله لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين محمن عليه في نار جهنم ومعلم بالأعلام مسوم لا يتخلف منه شيء. فأخرجنا من كان فيها، يقول الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها في القرية من المؤمنين، وهم لوط وأهله، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو لوط وأهله بيته، والمراد ببيت من يعني أهل بيت من المسلمين. ولماذا قال في الأول أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وفي الآية التي بعدها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ الجواب أن المؤمن كل مؤمن فهو مسلم، كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا. فالمنافق يقال له مسلم ولكن لا يقال إنه مؤمن، والمؤمن قد يكون قوي الإيمان وكامل الإيمان، قد يكون ضعيف الإيمان لكن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. ولو كان الإيمان ضعيفا، ولو كان مثقال ذرة، فإن صاحبه يسمى مؤمنا لكن ناقص الإيمان. والإيمان والإسلام كما ذكر العلماء اسمان إذا اجتمعا افترقا، يعني صار لكل واحد معنى، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة والإيمان عبارة عن الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقلب والإسلام علانية إذا اجتمعا، ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان. فيقوم بالأركان الإسلام الخمسة ويعتقد بقلبه أركان الإيمان الستة لا بد من هذا، لا بد من اجتماعهما في المسلم صحيح الإسلام. أما إذا انفرد الإسلام وليس معه إيمان فهذا لا ينفعه في الآخرة، ينفعه في الدنيا، يعامل معاملة المسلم ويحقن دمه وماله، لكن في الآخرة يكون من أهل النار كالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فدل على أنه لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان. ولهذا قال العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون مسلما إسلاما صحيحا إلا من كان مؤمنا، لا بد من اجتماعهما ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ولهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وصفهم الله بالإيمان أولا ثم وصفهم بالإسلام، لأن كل مؤمن فهو مسلم. وليس في الآية حجة لمن يرون أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وأن كل مسلم فهو مؤمن، لا، ليس كل مسلم مؤمنا، إنما العكس هو الصحيح، أن كل مؤمن فهو مسلم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ثم قالوا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. بعد إهلاكهم جعل الله قريتهم قائمة، جعلها الله قائمة على طريق الذاهبين والآيبين يرونها، وإنهما لبسبيل مقيم، لبسبيل مقيم يمر بها الناس في أسفارهم، قائمة قرية تسمى قرية قوم لوط لأجل العبرة والعظة، لأجل العبرة والعظة. أبقاها الله جل وعلا آية، يعني علامة، علامة على انتقام الله من المجرمين، فكل ما مر بها فإنه يعرف ويتذكر ويتعظ بما أحل الله بأهل هذه القرية. تركنا فيها آية أي علامة وموعظة لمن يعتبر، كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يبقيها الله سبحانه وتعالى، آثار المعذبين يبقيها الله عبرة لمن يأتي بعدهم. تركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون. أما الذين لا يخافون ويعتبرون هذه من السياحة فقط ويمتعون أنظارهم بها، فهؤلاء لا يخافون العذاب الأليم، إنما أهل الإيمان إذا رأوها خافوا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك فيتجنبون طريقهم. فهؤلاء هم الذين ينتفعون من هذه الآثار إذا رأوها، اعتبروا بها وزادتهم إيمانا ويقينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فالنظر في الآثار والسير في الأرض إنما هو للعبرة والعظة وليس للنزهة فقط وعدم الالتفات إلى ما فيها من آيات الله سبحانه وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فهذا فيه تنبيه عظيم على أن الآثار الماضية إنما ينظر إليها نظرة اعتبار، خصوصا آثار الكفار، نظرة اعتبار ونظرة اتعاظ. تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا وفي موسى، أي وتركنا أيضا في موسى عليه السلام وفي قصته مع فرعون وما حصل لفرعون من الهلاك والغرق آية أيضا. وفي موسى أي في موسى آية، كما في ديار قوم لوط آية وعبرة، كذلك في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وفرعون هو ملك مصر من القبط، فرعون ملك مصر من القبط، قالوا له فرعون. ويقال لملوك مصر القدامى يقال لهم الفراعنة. فليس فرعون اسم شخص معين، وإنما هو لقب لمن ملك مصر من الأقدمين، قالوا لهم الفراعنة. كما أن من ملك الروم يقال له هرقل ملك الروم، والقيصر قياصرة. هذه ألقاب للملوك، والتبابعة قوم تبع، كلها ألقاب لملوك الأرض. إذا أرسلناه إلى فرعون، موسى بن عمران عليه السلام وهو من بني إسرائيل أرسله الله إلى فرعون، وكان فرعون جبارا عاتيا، ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ومع عتوه وجبروته وادعائه للربوبية كان ظالما جبارا، يعذب بني إسرائيل ويتخذهم خدما للقبط، يتخذهم خدما للقبط، ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يفتك بهم شر ويستذلهم، مع أنهم من ذرية إسرائيل نبي الله، ذرية إبراهيم عليه السلام، ولكن تسلط عليهم بجبروته وقوته فاستخدمهم في أخس الحرب، ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم من أجل أن يضعفهم ولا يستطيعون مقاومته. وقيل إنه يقتل أبناءهم لأنه يخشى أن يظهر منهم من يقاومه، أو أنه علم أنه سيبعث منهم نبي فيقتل أبناءهم من أجل أن يقضي على هذا النبي ولا يخرج. المهم أنه متسلط جبار، ولهذا جاءه موسى فأنكر عليه ادعاءه الربوبية، وأمره أن يعبد الله عز وجل، وأن يشكره على ما أعطاه، وأن يرفع أيضا القهر والجبروت عن بني إسرائيل المستضعفين. أرسله الله بالمهمتين، مهمة الدعوة إلى التوحيد والإيمان، ومهمة رفع الظلم عن المظلومين. إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان، يعني بحجة، السلطان المراد به الحجة والمعجزة والبرهان. كل نبي له برهان يدل على نبوته، له برهان يدل على نبوته، ولا كان كل يدعي النبوة، ولكن لابد من البرهان على نبوته. الله أعطى موسى البرهان الدال على أنه رسول من عند الله، آتاه 9 آيات كما ذكر سبحانه وتعالى، اليد يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ويلقي العصا التي معه تنقلب إلى حية. فهذه من المعجزات العظيمة التي قابل بها موسى فرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لما قال له فرعون إن كنت، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون يتحدى موسى، يقول هات الآية اللي معك، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، العصا الجامدة الخشبة صارت حية لحما ودما في لحظة واحدة، قدرة الله سبحانه وتعالى. وأدخل يده وهي عادية ثم أخرجها وهي بيضاء كالشمس، هذه معجزة من صنع الله سبحانه وتعالى، وليست من صنيع موسى ولا من صنيع البشر. ولهذا لما رأوها السحرة آمنوا، لما رأوا هذه الآية آمنوا، لأنهم أهل علم وأهل صنف، علموا أن هذا ما هو سحر، أن هذا ليس من صنع البشر، وإنما هو من صنع الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فتولى بركنه، ما نفع فيه السلطان المبين والحجة القاهرة، ما نفعت فيه والعياذ بالله، مع أنه عرف أن موسى من عند الله وأن رسالته من عند الله، لكن من باب المكابرة والعناد وإرادة أن يبقى على ملكه، يظن أنه لو أطاع موسى لتحول من ملكه، مع أنه لو أطاع موسى لزاده الله عزا ورفعة، لزاده الله عزا ورفعة في الدنيا والآخرة، لكن يظن أنه إن آمن بموسى فإنه سيفقد ملكه وجبروته مع ما يمليه عليه الملأ من قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هكذا يقول من باب المجابهة والمكابرة، وإلا فهو يعلم أن موسى رسول من عند الله، ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال تعالى: وجحدوا بها، يعني بالآيات والبراهين، واستيقنتها أنفسهم، هم في قرارة أنفسهم يستيقنون بأنها آيات من عند الله، لكن من باب المكابرة تظاهروا بالإنكار. فتولى بركنه، بركنه أي بجانبه، كما في قوله تعالى: نأى بجانبه. فتولى بركنه أي بجانبه، ثاني عطفه. بعض الناس يتكبر ويصد عن الدعوة وعن القبول، يصد تكبرا وعنادا والعياذ بالله وغطرسة. يتولى بركنه يعني بنفسه وجسمه، وأعرض عن موسى عليه السلام ولم يلتفت إليه ولم يستقبله. وقيل تولى بركنه يعني بقوته وقومه وسلطته، ظانا أنهم سينفعونه، ما عنده من الجنود وما عنده من القوة يظن أنهم سيمنعونه وأنهم سيدافعون عنه، فتولى بركنه. وقال عن موسى عليه السلام رسول الله كليم الله: ساحر، استعمل السحر، لأنهم اعتادوا هم على السحر عنده السحرة، وظن أن موسى ساحرا أو ادعوا، لما ظن، لأنه يعلم أن موسى ليس ساحرا، ولكن هذا من باب التمويه على الناس، من باب التمويه على الناس: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. هذا من باب التمويه على الناس، ولا هو يعلم أن هذا ليس بسحر، قال ساحر أو مجنون أو أنه ما له عقل، إما أنه يستعمل السحر وإما أنه ما له عقل ويجيب أشياء ما هي بلائقة، لأن المجنون ما يحكم تصرفاته ولا أقواله ولا أفعاله. فوصف موسى بالجنون الذي يتخبط صاحبه من غير فكر. وكلمة أو قيل إنها للتنوع والشك، فلا يدري هل هو ساحر ولا مجنون. وقيل إنها بمعنى الواو: ساحر ومجنون معا، يعني وصفه بصفتين، صفة السحر وصفة الجنون. وهكذا أعداء الرسل يصفونهم بالسحر أو بالجنون أو بإرادة التعالي على الناس إلى آخر ما قالوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. فالله جل وعلا عاقبه أشد العقوبة لما أعرض وتكبر ولم يقبل هدى الله سبحانه وتعالى. والله ذكر في الآيات الأخرى ما جرى بين موسى وبين فرعون وقومه من الجولات العظيمة التي يظهر فيها الحق في كل موقف وفي كل مشهد، فلم ينفع ذلك ولم يجد فيه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنود، أخذهم الله بالعذاب، أخذهم الله بالعذاب، فأخذناه فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده اللي تكبر بهم وأعجب بهم أخذهم الله معه، ولم يقدروا على أن يدفعوا عن أنفسهم، فنبذناهم في اليم يعني في البحر، وأغرقهم الله جميعا عن آخرهم وهو مليم. فنبذناه في اليم وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه، مليم آت بما يلام عليه من الكفر ومعصية الرسول والاستكبار في الأرض. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أي في البحر، وقصة إغراقهم أجملها الله في هذه الآية، لكنها مفصلة في آية أخرى، أن موسى لما جادل فرعون في عدة مواقف ولم يقبل فرعون، أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل، أن يخرج ببني إسرائيل، وأخبره أن فرعون سيتبعهم، أن فرعون سيتبعهم، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فلما علم فرعون بخروج موسى ببني إسرائيل من مصر غضب وتغيظ، فجمع جموعه وأرسل في المدائن حاشرين، وأرسل إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. اجتمعوا عليه فخرج بهم في طلب موسى وبني إسرائيل، فأدركوهم عند البحر، أدركوا موسى وبني إسرائيل عند البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، وين نروح؟ قال موسى عليه السلام كلا، يعني لا ندرك أبدا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر بعصا، فتجمد البحر، ضربه بعصا فتجمد وقام جبالا من الماء الجامد، وصار شوارع بعدد بني إسرائيل الأسباط الاثني عشر مثل القبائل عند العرب، كل سبط له طريق من أجل أنهم ما يتزاحمون، أو كل فرق كالطود العظيم، فصار شوارع جامدة لا تخاف دركا ولا تخشى. فدخلوا وساروا معها الشوارع هذه آمنين مطمئنين، ولما تكامل خروجهم دخل فرعون وجنوده في آثارهم، فلما تكامل فرعون وجنوده في البحر أطبقه الله عليهم وعاد كما كان، عاد بحرا هائجا والعياذ بالله، فغرقوا عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم لتقر أعينهم بإهلاك عدوهم وهم ينظرون إليه. فنصر الله موسى وقومه، وكان هذا في يوم عاشورا، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، يوم عاشورا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا له الآن، يعني تؤمن الآن لما شاهدت الموت، ألا ما هو وقت توبة ولا وقت إسلام، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. أنجى الله جثته وألقاه على جانب البحر حتى ينظروا إليه ويعرفون أنه هلك، ما يقول أنه راح هنا ولا هنا، لتكون لمن خلفك آية، عرفوا أنه هلك الخبيث، لئلا يقول قائل أنه ما غرق وإنما ذهب إلى كذا أو كذا. هذا معنى قوله فنبذناهم في اليم، فنبذناهم في اليم، واليم هو البحر، وهو مليم يعني آت بما يلام عليه والعياذ بالله، مات على كفره وعلى عناده وجبروته وتكبره، وما نفعته الجنود والأعوان والملك والسلطان، ما نفعه شيء من ذلك. ثم قال جل وعلا وفي عاد، يعني وفي قوم عاد آية أيضا، أي علامة على قدرة الله وموعظة للمؤمنين. وعاد هي القبيلة العظيمة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في الأحقاف، في بلاد الأحقاف، وكانت دولة قوية وتسكن في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا أقوياء الأجسام، زادكم في الخلق بسطة، فهم أقوياء الأجسام، اغتروا بقوتهم. بعث الله إليهم نبيه هودا عليه السلام، أدعاهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد وترك الشرك، لكنهم قالوا من أشد منا قوة، لما خوفهم بالعذاب قالوا من أشد منا قوة. في الآية الأخرى وما نحن بمعذبين سواء علينا أو عوت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وفيها الآية الأخرى من أشد منا قوة، من الذي يقدر علينا، إحنا أقوياء ما يستطيعنا أحد. فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله عليهم الريح. هل أقوياء أرسل الله عليهم الريح اللطيفة، لي الريح اللطيفة اللي ما ترى ولا أرسلها عليهم، أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تنتج، لا تنتج شيئا ولا تلقح، لا تلقح الأشجار ولا تلقح السحاب، ولا عقيم لا تفيد شيئا، وهم يقولون من أشد منا قوة. أهلكهم الله بالريح، وهذه الريح شديدة تنزع الناس، تنزعهم في الجو. هؤلاء الأقوياء الريح أقوى منهم، تنزعهم من الأرض إلى الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق أعناقهم كأعجاز نخل خاوية، كأعجاز نخل منقعر. وين قوتهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وجنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى؟ وين جنودهم أمام جنود الله عز وجل؟ إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه، يعني مرت عليه، إلا جعلته كالرميم. الرميم المتفتت، الأشياء القوية الجبارة تصبح متفتتة كالرميم من هذه الريح والعياذ بالله، فهي ريح عاتية. ولما رأوها مقبلة استقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، سحاب هذا، وفرحوا هذا سحاب لأنهم كانوا بحاجة إلى المطر. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أبقى الله مساكنهم عبرة للمعتبرين. أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود، قبيلة ثمود وهم الأمة التي تسكن في وادي القرى على طريق الشام، بين مكة والشام في وادي القرى تسمى الآن العلا، بلاد العلا. وكانوا ينحتون الجبال، الجبل العظيم ينحتونه ويخلونه حجرة، يخلونه دار مسكن، صخور ينحتونها وينقشونها، والآن موجودة، الآن موجودة ببيوتها ونقوشها بارزة للعيان لأجل العبرة، لأجل يعتبر الناس لذلك. هذه مساكن ثمود، وكانت بلاد زراعية أيضا، تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هذه بلادهم خصبة فيها المزارع العظيمة والإنتاج، وفيها المساكن التي يتخذون من سهول الأرض قصور وينحتون الجبال بيوتا، أمة يعني قوية، قوة مادية هائلة. فأشركوا بالله وعبدوا غير الله جل وعلا، فأرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، أدعاهم إلى الله، طلبوا منه آية، فأخرج الله لهم ناقة، ناقة عظيمة تشرب الماء في يوم، يعني قسم الله بينها وبينهم الماء، فلهم يوم يرتوون وللناقة يوم تشرب، وتسقيهم اللبن، تسقيهم اللبن، كل الأمة كل القبيلة تشرب من لبن هذه الناقة. من آيات الله عز وجل، لما طلبوا منه الآية المعجزة أخرج الله لهم هذه الناقة العظيمة. فآل بهم الأمر إلى أن عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين. هددوه وقالوا أن توعدنا بعذاب هاته. الله جل وعلا قال لنبيه صالح يبلغهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام. فلما انتهى اليوم الثالث أرسل الله عليهم الصاعقة والعياذ بالله، صاعقة صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم عن آخرهم، صيحة واحدة ما هي صيحات، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاعقة والعياذ بالله، خذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وهي صيحة الملك الذي أمره الله جل وعلا أن يصيح بهم، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كهشيم المحتضر، من عادة العرب أنهم يجعلون حظائر من الهشيم ومن الشجر اليابس للدواب، هشيم يتكسر، هذه الأمة أصبحت هشيما والعياذ بالله كهشيم المحتضر على إثر هذه الصاعقة، أخذتهم الصاعقة، وفي الآية الأخرى أخذتهم الصيحة وهي الصاعقة، فهلكوا عن آخرهم، ونجى الله صالحا ومن آمن به من هذا العذاب، وهم ينظرون ما يستطيعون يتخلصون أنفسهم، ينظرون الصاعقة لما نزلت بهم ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا أن يقاوموا هذه الصاعقة وأن يثبتوا، فما استطاعوا من قيام، وما كانوا منتصرين بغيرهم، ما أحد نصرهم وأعانهم، لا هم في أنفسهم استطاعوا ولا أحد أعانهم لينجيهم من هذه الصاعقة والعياذ بالله، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، لا هم الذين أنقذوا أنفسهم ولم ينقذهم غيرهم ولم ينجدهم غيرهم وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، لأن نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، قوم نوح من قبل أي قبل هذه الأمم، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل، وذلك أن قوم نوح كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد وعلى دين أبيهم آدم عليه السلام، لكن حدث أن رجالا صالحين وعلماء منهم ماتوا في عام واحد، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم إبليس عدو الله وأملى عليهم أن يصوروا صور هؤلاء الصالحين ويعلقوها من أجل إذا رأوها تذكروا أحوالهم فنشطوا على العبادة، جاءهم من طريق النصيحة، جاءهم عدو الله من طريق النصيحة، فعملوا بهذه الخطة الشيطانية وصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم من باب محبتهم، وتسمى الذكريات، الآن يتخذون صور يقولون هذه ذكريات، هذا مثل ما عمل قوم نوح، صوروا هذه الصور للذكريات تذكرون بها أحوالهم، فلما علقوها بذر فيهم إبليس بذرة الوثنية، لكن الجيل الذي عملوا هذا العمل، الذين عملوا هذا العمل فيهم علماء وفيهم مؤمنون، ولا استطاع أنه يدرك منهم إلا أنهم صوروا الصور فقط، لكن بقوا على الدين وعلى التوحيد وعلى العلم لأن فيهم علماء، فلما هلك هذا الجيل وهلك العلماء وبقي الجهال، جاءهم إبليس وقال إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله عز وجل، ومن ذلك حدث الشرك في الأرض، هذا أول ما حدث الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين على قوم نوح، فالغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأموات والقبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك كما حصل لقوم نوح، فأرسل الله إليهم نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله، فلم يفت ولم يؤمن معه إلا قليل كما قال الله جل وعلا، ثم أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأمره بصناعة السفينة من الخشب، فصنع السفينة بأمر الله، وكانوا يمرون عليه وهو يصنع السفينة ويسخرون منه يضحكون منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما تم أمر الله جل وعلا، لما تم أمر الله وانتهى أجلهم حل بهم العذاب. بأي نوع؟ بالماء الغرق، طوفان، فجر الله عليهم الأرض عيون وأنزل الماء من السماء والتقى الماء من السماء والأرض عليهم وغطى رؤوس الجبال حتى هلكوا عن آخرهم، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة مع رسول الله ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. قص الله هذه القصص عن هذه الأمم للعبرة والعظة، ليسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أن قومك لن يعجز الله عز وجل، قومك الذين استكبروا واستهزأوا بك وسخروا منك سبيلهم سبيل هؤلاء إن لم يؤمنوا بالله عز وجل. والله جل وعلا يقص على نبيه في القرآن الكريم من قصص الأولين، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وعبرة للمؤمنين إلى يوم القيامة، أن يعتبروا بأحوال هذه الأمم وما جرى لها من النكبات والعقوبات إذا لم يؤمنوا برسلهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم ويثبتنا عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل العلم في تعريف الإيمان إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ ما الفرق بيه؟ بين قول اللسان وعمل اللسان؟ هو قول اللسان هو عمل اللسان، عمل اللسان بالقول، نعم، وعمل القلب بالخشية والخوف والمحبة والرجع هذا عمل القلب، وعمل الجوارح بالصلاة والصيام والجهاد نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن مكان عذاب قوم لوط هو ما يسمى اليوم بالبحر الميت؟ وإذا كان كذلك فما الحكم في العلاج بالطين المحاط بذلك البحر؟ يقال إنه هو، الله أعلم، سمى بحرة لوط بحر الميت، الله أعلم، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى الخيانة التي وقعت فيها امرأة لوط وامرأة نوح التي قال الله جل وعلا عنهما فخانتاهما؟ خانتاهما في الدين، خانتاهما في الدين لا في العرض، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي من الأنبياء خائنة في عرضها أبدا، وإنما الخيانة في الدين، بقيت على الكفر، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان قوم لوط على الشرك؟ وهل دعاهم لوط عليه السلام إلى التوحيد؟ يقول: هل كان قوم لوط على الشرك؟ وهل دعاهم لوط إلى التوحيد؟ في عموم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يدخل في هذا قوم لوط أنه دعاهم إلى التوحيد، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لكنهم ذكر عنهم هذه الجريمة لأنهم انفردوا بها، أما الشرك فكان واقعا فيهم وفي غيره، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فخر في الاحتفاظ بحضارة الأمم الهالكة وجعل المتاحف والمجسمات لملوكهم وأدواتهم وغير ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز العناية بآثار الكفرة، خصوصا ما له علاقة بعبادة غير الله كالأصنام، لا يجوز البحث عن هذا، هذا لا يجوز عنه، لأنه بعث للوثنية، ولئن كان الجيل الحاضر عندهم إيمان وعندهم علم يأتي جيل آخر فيما بعد. الشيطان حاضر، الشيطان حاضر، هو الذي أملى على عمرو بن لحي الوالي على أهل مكة، أملى عليه أنه يحفر الأوثان التي انطمرت تحت الأرض ويخرجها يوزعها على القبائل، ففعل هذا وحدث الشرك في أهل الحجاز وتركوا ملة إبراهيم بسبب هذا، بسبب الأصنام التي وزعت عليهم. والشيطان دائما موجود وحاضر، فلا يجوز العناية بآثار الكفر وآثار الشرك، نعم، تجميعها نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم أتلف الأصنام، أتلفها وحطمها وأحرقها، كيف أن نبحث عنها وننميها وننمقها ونجعلها مزار؟ لا يجوز، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتهن أطهر لكم، لورود معنى باطن لهذه الآية؟ بناته يعني نساء الأمة، لأن نساء الأمة بنات للوط عليه السلام، كما في قوله تعالى كما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لا في الآية الأخرى محمد وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم. فالنبي هو أب لقومه من ناحية الملة والدين، فبناته نساء أمته، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لهذا قال لهم في الآية الأخرى: تأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فمثل هؤلاء بناتي، يعني أزواجكم، لأنهم بنات لنبي الله، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول الله جل وعلا عن فرعون: ويستحيي نساءهم؟ يبقيهن، يستحييهن يعني يبقيهن، ما يقتلهن، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تشرع زيارة بقاع المعذبين للاعتبار استدلالا بقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وما هو الأدب الشرعي في زيارة بقاع المعذبين؟ أما قصدها والسهر إليها فلا يجوز، وأما إذا مر بها في طريقه فلا بأس أن يدخلها، بشرط أن يكون باكيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. فإذا مر بها في طريقه وهو ذاهب إلى غيرهم فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار، أما أن يسافر لها ويقصدها فلا، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نجد كثيرا من الناس يتسمون بأسماء الأنبياء إلا اسم لوط عليه السلام، فما حكم من تسمى بهذا الاسم؟ لا بأس، لا بأس بذلك، من اللي منع منه، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في حد اللوطي؟ هل يضرب بالسيف أم يرمى بالحجر أم يقذف من أعلى شاهق في البلد؟ الراجح والله أعلم أنه يقتل بالسيف، أنه يقتل بالسيف، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد طلاب العلم يقول إن الجثة التي في الإهرامات ليست هي فرعون، لأن يقول إن الجثة التي في الإهرامات ليست هي جثة فرعون، لأن المؤرخين كابن الأثير وابن بطوطة لم يذكروا ذلك، فهل هذا صحيح؟ ومن قال أنها جثة فرعون؟ أنت ما ثبتوا أنها جثة فرعون؟ من قال هذا؟ الأصل أنها جثة، ما هي جثة فرعون، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لنا في مصر الذهاب للمناطق التي توجد بها آثار الفراعنة لمشاهدتها ونحو ذلك؟ بدون سفر، إذا كانت في بلدكم تمرون بها تعتبرون بها لا بأس، أما السفر لها فلا، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل معنى قوله تعالى لمن خلفك آية عام في كل من جاء من الأمم، أم هو خاص بقومه؟ لأن بعض الناس يستدل بذلك على بقاء جثة فرعون إلى يومنا هذا. لا دليل على لمن خلفك، يعني من القوم، لئلا يقولوا أنه ما غرق مع قومه، الله أظهر جثته لأجل أن يروها ويعلموا أنه قد غرق وانقطع، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإقامة والاستقرار في الأرض التي قد عذب أهلها مثل بلاد الأحقاف؟ لا يجوز هذا، البلاد موطن العذاب، موطن العذاب، لا يدخل ولا يستقر فيه، وإنما يمر مرورا. أما البلاد، البلاد لا بأس أنها تبث كتب، ولذلك الأرض كلها معمورة الآن، فالبلاد اللي فيها نفع وفيها زراعة وفيها معادن وفيها لا بأس، إنما موطن العذاب الذي نزل فيه العذاب هذا يتجنب. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقال بأن فرعون وهامان كان من أهل أشيقر، وقد هرب إلى مصر ثم تدرج في السلطة حتى وصل إلى الملك، فهل هذا صحيح؟ اسألوا أهل أشيقر، أنا ما أدري. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أنه لا يجوز المرور بآثار الكفار إلا للعظة والاعتبار، فماذا عن آثار الصالحين؟ فهل يجوز الذهاب إليها للنزهة مثل آثار الدرعية؟ لا، هذا من الغلو، لا يسافر إليها ولا تقصد، لا تقصد لهذا، لأن آثار الصالحين أشد خطر على التوحيد، لأن تعلق بها القلوب ويتبركون بها، فلا ينبغي هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل السير إن عمرو بن لحي كان ممن يحب الخير وأتى بالأصنام من أرض الشام اعتقادا منه واستحسانا إلى قومه، فهل هذا الكلام سليم؟ هذا كلام باطل، هو كان في الأول متعبدا وناسكا وأحبه قومه لعبادته ودينه، لكنه ذهب إلى أرض الشام للعلاج فرأى الأصنام ففتن بها والعياذ بالله وأعجبته، فجاء ودعا قومه إلى عبادة الأصنام، انتكس وارتد والعياذ بالله، دعا قومه إلى عبادة الأصنام، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، رآه يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالطين الذي أرسلت منه الحجارة على قوم لوط؟ الله أعلم، حجارة من طين، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التصوير من جوال الكاميرا، حيث يقول بعض الأشخاص بأنه مجرد حبس الظل وليس في ذلك أي شيء من التحريم، فما حكم ذلك؟ ليس فيه شيء من التحريم عنده، أما عند السنة والأدلة التصوير بعمومه حرام، وملعون المصور، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، فما الذي يخرج الجوال من هذا؟ الرسول حرم التصوير مطلقا بأي وسيلة، جوال، كاميرا، باليد، بالرسم، حرمه تحريما مطلقا، فمن يستثني على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدرك على الرسول؟ إلا أن العلماء المحققين استثنوا حالة الضرورة، إذا احتاج الإنسان للتصوير للضرورة فيباح، هذا من أجل الضرورة، قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما التصوير للهواية والتصوير للفن، تصوير بالكاميرا أو باليد أو بأي شيء، فهو حرام ولا يجوز إلا للضرورة فقط، بقدر الضرورة، رخصة، رخصة من أجل الضرورة فقط. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام: فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فكيف سخر نوح عليه السلام من قومه؟ نعم، من باب القصاص، هذا قصاص جائز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يجوز القصاص. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إدريس عليه السلام كان قبل آدم؟ لأن بعضهم يقول إن آدم، يقول هل إدريس عليه السلام قبل نوح؟ إدريس هذا قبل نوح، إدريس وشيث، شيث بن آدم، قالوا إنهما نبيان قبل نوح، لكن نوح رسول أرسل إلى أهل الأرض، فهو أول رسول، نوح عليه السلام أول رسول، أما هؤلاء أنبياء ليسوا رسلا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد أن أتزوج من بنت رضعت من زوجة أبي. يقول أريد أن أتزوج من بنت رضعت من زوجة أبي من لبن أبي، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان تزوج أختك تزوجها، هذه أخت لك، ما دام أنها من لبن أبيك راضعت منه هي أختك من الرضاعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن أختك لأبيك من النسب تحرم، فكذلك أختك لأبيك من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنت أقرأ القرآن ثم أتيت على موطن السجود وأنا كنت جالسا على كرسي مثلا، فهل يجوز أن أومئ برأسي؟ لا، يسجد على الأرض، ما يومي برأسه إلا لما يستطيع يسجد على الأرض. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أعلم بأني أفضل الموجودين فقها، فهل يجوز لي أن أتقدم أم لابد بأن يقدمونني هم؟ إذا قالوا من يصلي والتمسوا من يصلي وأن تأنس من نفسك الكفاءة فتقدم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت مسافرا وعندما وصلت إلى قرية من القرى وجدت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب وقد سبقني الإمام بركعة، وعندما سلم الإمام سلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ الأولى أنك تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة، ولكن إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة أو في آخرها من صلاة العشاء بنية المغرب هذا جائز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: طلب مني أحد الإخوة ممن يحضر الدرس بأن أحجز له مقعد بجانبي في الصف الأول، حيث إنني أحضر قبله بقرابة نصف ساعة، وذلك لبعد بيته عن المسجد، فهل يجوز لي حجز المكان والحال هذه؟ حجز المكان للغائب لا يجوز، أما إذا كان حاضرا وخرج لحاجة وقال افضل مكاني أو ضع به قلمك أو شيء وهو حاضر وخرج لحاجة هذا في حكم الحاضر لا بأس، أما أنه ما جاء وبيتأخر تحجز المكان وتمنع الناس الحاضرين منه هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون النطق بالتكبير أثناء الانتقال من حركة إلى أخرى في الصلاة؟ هل يكون بعد الوصول إلى الموضع الثاني أم يكون التكبير في أثناء الانتقال؟ الأصل أنه أثناء الانتقال، لكن إذا ذهل أو نسي أو يعفى عن هذا، ولا الأصل أنه بين الركنين، محل الانتقال من ركن إلى ركن، يكون التكبير ما بين خضوعه ساجدا إلى أن يصل إلى الأرض، هذا محل، وكذلك في القيام، من قيامه إلى أن يعتمد قائما، لكن لو نسي ولا ما ولا هو جاهل ولا كبر إلا عقب ما دخل في الركن الثاني هذا يعفى عنه للجهل أو للنسيان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يقرأ المسلم الأذكار الواردة عن أهله وماله وأبنائه إذا خشي عليهم من العين والحسد؟ يورد صباحا ومساء على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، يورد بالأدعية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يقول بأن إكرام إبراهيم عليه السلام للأضياف ليس من فضائل إبراهيم بل هو من عادة البدو إذا نزل بهم أحد أن يكرمهم، فما حكم هذه المقولة؟ هذا جفا والعياذ بالله، سوء أدب مع خليل الله، لا يجوز هذا الكلام، هذا هو البدوي، ما يقول الكلام إلا جاهل بحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر الآن تشطير الحواجب بين النساء بحيث تكون الحواجب بلون الجلد، فبعضهن يشطرن من أعلى الحاجب وأسفله حتى يكون الحاجب خطا يسيرا، والبعض الآخر منهن يشقرن جميع الحاجب وترسم من جديد حاجبا آخر غير حاجبها الطبيعي، فما حكم ذلك؟ كل هذا من تغيير خلق الله، وملعونة من فعلته، لعن صلى الله عليه وسلم النامصة ولا المتنمصة والمتفلجة للحسن والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله، هذا من تغيير الحواجب ولا يجوز وتحق عليه اللعنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نطلب من سماحتكم كلمة توجيهية لطلبة العلم حول الإخلاص وأهميته في الطلب. لا يكون طلب العلم صحيحا إلا مع الإخلاص النية لله عز وجل، فيطلب العلم لوجه الله ويريد من ذلك معرفة الحق من الباطل، ويريد أيضا تفقيه نفسه وتفقيه المسلمين والدعوة إلى الله بهذه النية. والله أعلم، صلى الله وسلم على